السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: ما حكم جعل المسجل يعمل بتلاوة القرآن طوال اليوم سواء كان في المنزل أو لا، وهل يحصل بذلك التحصين للبيت أم لا بد من القراءة المباشرة؟ القرآن ما أنزل ليسمع من غير سامع أو غير مستمع، ولا يكفي أن يقرأ القرآن مع السماع دون الاستماع، فكيف إذا لم يوجد من لا يسمع ولا يستمع؟ هذا ابتذال للقرآن وامتهان للقرآن. فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، لا بد من الاستماع والإنصات. ولذا لا يسوغ للمسلم أن يسمع القرآن من غير استماع، بل لا بد أن يلقي بسمعه وقلبه ليعي لمن ألقى السمع، لمن إيش ألقى السمع وهو شهيد. ليس لكل أحد، وبعض الناس لا يهمهم أمر الدين، عنايتهم بأمر الدنيا. قيل لهم إن كلام صحيح إن الشيطان لا يدخل البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، على كل حال هي سبب، لكن لا بد أن يكون السبب على وجهه الشرعي، على وجهه الشرعي. وإذا حصل مع السبب مخالفة شرعية فإنه حينئذ يكون وجد مانع من قبول السبب ومن ترتب أثره عليه. لكن هو يسمع، في أحد يستمع يستفيد؟ وبعض الناس يتخذ هذا من أجل أن لا يظن أو لا أو يظن من أجل أن يظن السارق أن في البيت أحد، ويترك المذياع شغال على إذاعة القرآن ويخرج هو وأهله عن البيت وليس فيه أحد يستمع لا للقرآن ولا للعلم. هذا أيضا ابتذال وامتهان لا يسوغ إطلاقا. يعني من الطرائف وهي أن بعض الناس يقول أن من فوائد شرب الدخان أن السارق لا يقرب البيت. لماذا؟ لا، ما هي برائحته. يقول صاحب الدخان يبتلى بالسعال، فتجده كل الليل يسعل فيظنه السارق مستيقظ، والله المستعان. يقول: نرى البعض يجهر بالتهليل عقب الصلاة، ثم إذا جاء التسبيح والتحميد والتكبير أتمه سرا، فهل هذا الفعل صحيح؟ المقصود أن يعرف المتخلف أن الصلاة قد انتهت، كما في حديث ابن عباس: كنا نعلم قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. والمقصود به الذكر، لأن أول ما يبدأ به الاستغفار. يقول: وصلنا الرياض ظهر الأحد وننطلق منها ظهر الخميس، فهل نتم أم نقصر الصلاة؟ كم؟ الأحد والاثنين والثلاثة والأربعة، 4 أيام كاملة. على مذهب الأكثر أنكم في حكم المقيم، عليكم الإتمام والصلاة كل صلاة في وقتها. هذا يسمع، يقول: نسمع منكم أحيانا أقوالا عديدة في مسألة معينة، أقوالا عديدة في مسألة معينة، وقد لا يتبين لنا اختياركم في مسألة، فهل هناك من توجيه في كيفية معرفة اختياراتكم؟ أهو القول الأول أم القول الأخير أم غير ذلك؟ يعني القرائن تدل على الميل إلى أحد الأقوال، وهذا يفهمه وينتبه له المتوسط. وأما التصريح بأن هذا هو القول الراجح وهذا الاختيار، هذا يحتاج إليه في المسائل المجزوم بها، وبقية المسائل مثل ما ذكرنا مرارا أن الدرس ليس بدرس تلقين، وإنما هو درس تمرين وليس بدرس تلقين. ولذلك تطرح الأقوال بأدلتها وتناقش، واللبيب بيفهم الراجح من خلال العرض. يقول: ما رأيكم في بطاقات التخفيض التي تمنحها بعض الشركات التجارية لأناس مخصوصين دون مقابل؟ هل يسوغ لغير الممنوحين الانتفاع بها؟ إذا كان صرفها للشخص فلا يسوغ، لا يسوغ انتفاع غيره بها، وإذا كان صرفها لوصف فيسوغ لكل من شاركه في الوصف. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه وعبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أظن وقفنا على قوله رقل: وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. لتجشمت بالجيم والشين المعجمتين، أي تكلفت على مشقة لقائه وحملت نفسي على الارتحال إليه. انتبه لقوله: فلو أني أعلم أني أخلص إليه، مع قوله: وقد كنت أعلم أنه خارج لم أكن أظن أنه منكم. فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه. التجشم التكلف، يعني حملت نفسي على الارتحال إليه لو كنت أتيقن الوصول إليه، لكني أخاف أن يعوقني عنه عائق فأكون قد تركت ملكي ولم أصل إلى خدمته. لكن هل هذا عذر؟ لو قبض في الطريق هو ذاهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام تاركا ملكه وقبض في الطريق، لكن هنا لا يتيقن أنه يصل إليه فامتنع من الذهاب إليه لأنه لا يتيقن. لو كنت أتيقن الوصول إليه لكني أخاف أن يعوقني عنه عائق فأكون قد تركت ملكي ولم أصل إلى خدمتي. لو أراد الله به خيرا لفعل ولو لم يصل إليه. التائب الذي قيل له إن هذا البلد إن هذه القرية قرية سوء فانتقل إلى القرية الفلانية، فانتقل فمات في الطريق، فتنازعته ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فجاء من يحكم بينه بأن يقاس ما بين قرية السوء وقرية الخير والأخيار، فوجد أقرب إلى قرية الخير بشيء يسير فقبضته ملائكة الرحمة. لكن لو أنه وقر الإيمان في قلبه وصدق في ذلك وذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتجشم الوصول إليه فمات قريبا من بلده بعيدا عن المدينة، مدينة المصطفى عليه الصلاة والسلام، ثم يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت، مجرد خروجه من بيته. في مثل هذه الصورة هرقل ما نطق بالشهادة، إنما قال: لو أني أعلم أني أصل إليه تجشم، ما نطق بشهادة. فقبض قبل أن يصل إليه عليه الصلاة والسلام بيسير، يعني صار بعده عن بلده كثير جدا، وقربه من المدينة النبوية شديد، يعني على مشارفها، وقبض لكنه لم ينطق بالشهادة. كيف يعامل؟ هل يقال تقبضه ملائكة الرحمة؟ لكن كان يجهل طريقة الدخول في الدين، هذاك مسلم لكنه مسرف على نفسه، هذا ما دخل في الإسلام، لأن الدخول يكون فيها بالنطق، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فما دام لم يقل لا إله إلا الله فحكمه في الدنيا أنه لم يسلم، وسيأتي بيان مزيد لهذا إن شاء الله تعالى. قال ابن بطال: قوله هرقل لو كنت أرجو أن أخلص إليه لتجشمت لقاءه، قوله لو كنت أرجو أن أخلص إليه أو فلو أني أعلم أني أخلص إليه، بعض الروايات هكذا وهكذا، لتجشمت لقاءه، يقول دون خلع من ملكه ولا اعتراض عليه بشيء، وهذا التجشم هي الهجرة وكانت فرضا على كل مسلم قبل فتح مكة. هذا كلام ابن بطال. قال: فإن قيل فإن النجاشي لم يهاجر قبل فتح مكة وهو مؤمن، فكيف سقط عنه فرض الهجرة؟ قيل له: هو في أهل مملكته، أظن نشرنا هذا بالدرس السابق، قيل له: في أهل مملكته أغنى عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام وعن جماعة المسلمين منه لو هاجر بنفسه فردا، لأن أول غنائه حبسه الحبشة كلهم عن مقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين مع طوائف الكفار، مع أنه كان ملجأً لمن أوذي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وردءً لجماعة المسلمين. قال: وحكم الردء في جميع أحكام الإسلام حكم المقاتل، وكذلك في ردء اللصوص والمحاربين عند مالك وأكثر الكوفيين يقتل بقتلهم، ويجب عليهم ما يجب عليهم وإن كانوا لم يحضروا الفعل، ومثله تخلف عثمان وطلحة وسعيد بن زيد عن بدر، فضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهامهم من غنيمة بدر، وقالوا: وأجرنا يا رسول الله؟ قال: وأجركم. أظن هذا ما نحتاج إلى إعادة، تقدم. وما زلنا في قوله: لتجشمت، يقول النووي في شرح القطعة من أوائل الصحيح: لتكلفت على خطر ومشقة. يقول ابن حجر: هو بالجيم والشين المعجمتين، أي تكلفت الوصول إليه، وهذا يدل على أنه الجيم لأنها لا تشتبه بالحاء، لكن قد تشتبه تلتبس بالميم، قد تلتبس بالميم في صورتها. والشين إذا كانت غير مضمومة إلى حرف معجم ثاني قيل بالمثلثة. وهذا يدل على أنه كان يتحقق أنه لا يسلم من القتل إن هاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واستفاد ذلك بالتجربة، كما في قصة ضغاطر الذي أظهر لهم إسلامه فقتلوه كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وللطبراني من طريق ضعيف عن عبد الله بن شداد عن دحية في هذه القصة مختصرا، فقال قيصر: أعرف أنه كذلك، ولكن لا أستطيع أن أفعل، إن فعلت ذهب ملكي وقتلني الروم. وفي مرسل ابن إسحاق عن بعض أهل العلم أن هرقل قال: ويحك والله إني لأعلم أنه نبي مرسل، ولكني أخاف الروم على نفسي، ولولا ذلك لاتبعته. يقول ابن حجر: لو تفطن هرقل لقوله عليه الصلاة والسلام في الكتاب الذي أرسل إليه: أسلم تسلم، أسلم تسلم تسلم، وحمل الجزاء على عمومه، يعني السلامة الجزاء تسلم، لو حمل الجزاء على عمومه في الدنيا والآخرة لسلم لو أسلم من كل ما يخافه، ولكن التوفيق بيد الله تعالى. ولو كنت عنده، أي عند النبي صلى الله عليه وسلم، لغسلت عن قدمه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه. ولأبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر قدميه بالإفراد بالتثنية، الأولى بالإفراد والثانية بالتثنية، بينهما فرق، ها؟ يعني مفرد مضاف فيعم، مفرد مضاف فيعم، إفراد بالقدم القدمين لأنه أضافه إليه. لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبه منه شيء، وفي رواية: منكبيه، ليس على منكبه منه شيء. هل يكفي واحد؟ يكفي منكب واحد ولا لابد من الاثنين؟ اثنين صحيح. الرواية المصرحة بالمنكبين تقطع الشك وهي صحيحة، ويكون المراد برواية الإفراد منكبه إرادة الاثنين، لأنه مفرد مضاف فيشمل الاثنين. إذا قلت: مالي، مال جمع ولا مفرد؟ مفرد، جمعه أموال، وإذا أضفته إليك أو مال فلان، الأصل أنه يشمل جميع ماله. في حديث عائشة: فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد، فوقعت يدي على قدميه وهو ساجد. استدل به من استدل على إلزاق القدمين أو إلصاق القدمين في السجود، قال: على قدميه، ويد عائشة صغيرة، ما يمكن تشمل القدمين مع التباعد، لابد أن تكون القدمان ملتصقتين، ولو أرادت واحدة منهما لقالت: فوقعت يدي على قدمه. يعني هل يتم بمثل هذا الاستدلال على إلصاق القدمين؟ يتم، لأنه لا فرق بين الإفراد والتثنية. لو قالت: وقعت يدي على قدمه، هل يمكن أن يستدل به على إلصاق القدمين؟ نقول مفرد مضاف فيشمل الاثنين. نعم. إيه. لكنه في الرواية الثانية مفسرة، ليس على منكبيه منه شيء، أو ينظر إلى المنكبين باعتبار أن ما وقع على أحدهما فقد وقع عليهما في الجملة، بدليل أن المنكب الواحد لا يلزم استيعابه. نعم، يلزم استيعاب المنكب الواحد، لأنه قال ليس على عاتقه منه شيء، نكرة في سياق النفي، فتشمل أو تحصل بأدنى شيء، تحصل بأدنى شيء، فإذا كان على أحدهما شيء صح أنه عليهما شيء. يعني لو قيل لا تضع الكتاب مثلا على الطاولات مثلا بالجمع، لا تضع الكتاب أو لا تضع الكتب على الطاولة، فوضعت واحد على طاولة واحدة، صح أنك وضعت الكتاب عليها. ترى من حيث المعنى والمحض دقيق جدا، ما أدري أنا استطعت أن أعبر عما أريد ولا صحيح. يعني ليس على منكبيه منه شيء، كثير من الفقهاء يقول يكفي أن يضع على أحد المنكبين أدنى شيء مما يستتر به. على رواية على منكبه هذا سهل، لكن على منكبيه هل يصح أنه وضع على المنكبين باعتبار المجموع لا باعتبار الجميع شيء؟ لأن عندنا شيء يطلق باعتبار المجموع وشيء يطلق باعتبار الجميع. الآن من وضع على عاتقه حبل متدلي من هذه السترة من الثوب، وهذا يحصل كثيرا في بعض الفنايل، يعني لا تزيد على عرض الأصبع على المنكب، تكفي ولا ما تكفي في السترة؟ لا لا لا، شيء شيء في سياق النفي تكفي، تكفي ولو كانت في جهة واحدة دون الأخرى. إذا قلنا إرادة المجموع يكفي، وإذا قلنا إرادة الجميع حتى على التثنية لا يكفي. لكن إذا فهم من الحديث أن المراد بها التغطية أو الستر، هل يكفي مثل هذا؟ لا، شيء أدنى شيء، ولعله أدنى شيء من أجل أن يمسك بالسترة، لأن إذا لم تضع على عاتقك شيء ما تسقط السترة. ولذلك المجمع عليه في السترة بالنسبة للرجل بين السرة والركبة، وهذا لا يصلي نهي، والأصل في النهي التحريم، فيجب ستر ما يتناوله الحديث، سواء قلنا منكبه أو منكبيه، الواحدة والاثنين على ما ذكر. وإذا أردنا أن نرد رواية الإفراد على رواية التثنية فنقول منكب مفرد مضاف يعم الاثنين، يراد به الجنس، جنس المنكب، فيشمل الاثنين. وإذا نظرنا إلى مجموع المنكبين لا إلى جميع المنكبين، قلنا إن الامتثال يحصل بوضع شيء على أحد المنكبين حتى على رواية التثنية. يعني من وضع حبلا على منكبه ونظرنا إلى مجموع المنكبين، خلاص عرفنا أنه وضع على منكبيه شيء، لأن نظرنا إلى المجموع لا إلى الجميع. طيب نأتي إلى حديث عائشة فوقعت يدي على قدميه، قال هذا فيه دليل على أنه كان ملصقا للقدم اليمنى باليسرى، وإلا ما يمكن أن تقع يد عائشة على القدمين وقد فرج بينهما. هل نقول أن المراد هنا وقعت يدها على مجموع القدمين؟ ها هو الأصل جميع، لكن إذا وجد ما يعارض، لأن من أهل العلم من يقول السنة تفريج القدمين لعموم المجافات في الصلاة، وهذا دلالته يعني للصريح، لأنه يمكن حمله على مثل ما حملنا عليه المنكب. ها نحن نجعل الأحاديث والنصوص مسارها واحد، لأنك إذا حملت هذا على وجه وحملت الثاني على وجه آخر والمساق واحد استدرك عليك. نعم، هو حديث ابن خزيمة على قدميه، حنا نناقش رواية التثنية. هذا فهم منه أن يد عائشة وقعت على القدمين، إذن هما ملصقان. حنا نناقش هذا، لو قالت على قدمه ما في إشكال. ها إيه. طيب، والإمام أحمد الذي روى لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على منكبيه شيء، يقول يكفي واحد. ها، ما فهمت المقصود بالجميع والمجموع؟ نعم، في شيء يقال له جميع بمعنى أنه يتناول جميع الأفراد، وفي شيء يقال له مجموع بمعنى أنه لو فرد من أفراده صح على أن هذه المجموعة حصل لهم كذا. نعم، فهمه هذا، هذا فهمه للنص. دعنا من رواية الرص والرواية الأخرى، لا أنا أريد أن أقرر. وهنا رواية لغسلت عن قدمه، ورواية عن قدميه، وحديث ليس على عاتقه أو على منكبه، والثاني على منكبيه، ونأتي إلى حديث عائشة على قدميه. أنا أقول هل يتم الاستدلال بهذه الرواية على الإلصاق؟ هل يتم الاستدلال بهذه الرواية على الإلصاق؟ يعني من دقائق العلم مثل هذه الأمور، يعني من مسائل دقيقة جدا، لا بد أن تمشي في مساق واحد، لأننا أمام نصوص أمام نصوص السنة. طيب، الذين قالوا إن السترة من السرة إلى الركبة يخفى عليهم حديث ليس على عاتقه منه شيء؟ لا يخفى عليه، لكن يقول هذا ليس من ستر العورة، ولذا لا تبطل الصلاة حتى من يقول بالوجوب إذا لم يستر منكبه. صلاة صحيحة لكنه آثم على هذا، ليس بشرط واجب وليس بشرط. ونظيره القول بوجوب غسل الجمعة، حتى عند من يقول بالوجوب لا يبطل الصلاة لأنه ليس بشرط، بخلاف غسل الجنابة. لغسلت عن قدمه، لماذا خصص القدم دون اليد مثلا؟ نعم، طيب، تمام الخضوع والذل، لكن ما في شيء أدنى من القدمين فيه، لكن ما تجوز مباشرته ولا رؤيته. هذا مما يمكن أن يفعل، أما غير الممكن ففيه ما هو أدنى في الخدمة كالعورة مثلا، لكن العورة لا يجوز تجوز مباشرته. يعني هذا من القدر المتاح، هذا يدل على أنه أدنى شيء. يبقى مسألة، وهي مسألة تقبيل القدمين. لكن هي أسفل البدن، في خضوع وانحناء وفي مثل ما تفضلت أنها أكثر ما بقية البدن من الأوساخ، لكن يبقى أن هناك ما هو أدل على الخضوع منها لكنه لا يتاح. تقبيل القدم، تقبيل القدم جاء في حديث لكنه ضعيف. أما تقبيل اليد ففيه ثلاثة أحاديث بمجموعها صحيح. فتقبيل اللي جرنا الكلام هذا، لغسلت عن قدمي، ولو كنت عنده، أي عند النبي عليه الصلاة والسلام، لغسلت عن قدمه، ولأبوي ذر والوقت والأصيل وابن عساكر قدميه. قال ابن الملقن في التوضيح: هذا فيه إيماء إلى أنه علم بنبوته، لكنه خشي خلع قومه له على ما جاء مفسرا في البخاري، فأصر على كفره بعد علمه، فكان أشد في الحجة عليه. وهذه عبارة القاضي، فأصر على كفره بعد علمه به فكان أشد في الحجة عليه، يعني قيام الحجة أولا لا مؤاخذة قبل قيام الحجة، لكن الحجج متفاوتة وتكون المؤاخذة بقدر هذا التفاوت. ولذا أعلم الكفار بالدين أبو طالب لقربه من النبي عليه الصلاة والسلام، وهو في يوم القيامة في ضحضاح من نار، وفي الحديث ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يعني كافر مو منافق هو، والدرك الأسفل لمن؟ للمنافقين، لكن لقيام الحجة عليه بأجلى صورها يعرف الدين معرفة تامة، لكنه أصر على كفره ومات على ذلك لئلا يرغب عن ملة عبد المطلب، نسأل الله السلامة والعافية. ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. هذا الذي خافه، ولا يعرف أن الدين حق، فلذا عومل معاملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار، نسأل الله العافية. نعم. لأنهم يختلطون بالمسلمين، صلون معهم، صلون معهم، جاهدون معهم، فالحجة قامت عليهم بجلاء ووضوح، ما فيها غبش. لكن بعض الكفار تقوم عليه الحجة، لكن ما مثل قيامة على أبي طالب وعلى المنافقين، لكنهم لا يعذرون، بلغتهم الحجة ويفهمون الحجة. الحجة لا بد من بلوغها لأنذركم به ومن بلغ، ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الحجة لا بد من بلوغها ولا بد من فهم الحجة، فالأعاجم لا بد أن يوضح لهم. ومن في حكمهم من العرب، من العرب من يعيش بين المسلمين من لا يفهم النصوص ودلالات النصوص، يفهم هذا. لكن المانع من قبول الحجة لا يشترط، المانع من قبول الحجة لا يشترط زواله، لأن كثير من المسلمين في الأقطار والعصور تبلغهم الحجة ويصرون ويفهمون الحجة وتوضح لهم، لكنهم يصرون لوجود مانع من قبول الحجة، وهو الشيوخ والآباء التي منعت كفار قريش من الاتباع، أنهم وجدوا آباءهم. وكثير من المسلمين تقول له الطواف على القبر أو الذبح للمقبور من الشرك، يقول لا، لو كان شرك لكان فلان الشيخ فلان. تجادل شخص في السبعين من عمره يقول من ظهرنا على الدنيا والشيخ فلان يطوف، هذا مانع من قبول الحجة ولا يشترط زواله. أي خلاص قامت عليه. نعم. كلام العلم السابق على أن هرقل كان يعلم علم اليقينيين بوجوب الهجرة، من أين هذا؟ شو بوجوب الهجرة؟ وجوب الهجرة إلى أقل شيء نطق بالشهادتين، ما نطق أخلص إليه ما يلزم، لكن خليه ينطق بالشهادة، ما نطق، نسأل الله العافية. الأمر الشيخ ليس أمر بالهجرة، أسلمت أسلم، الأمر بالإسلام، ما نطق بالشهادة، ما دخل في الإسلام أصلا. كلام ابن بطال والأئمة السابقين على أنها نظرا لوجوبها لا أنها شرط في الإسلام. وكذا قوله في آخر الحديث هل لكم في الفلاح والرشد فتبايعوا هذا النبي، يقول فيه إعلام بإيمانه. قد يكون هناك قناعة داخلية، والسياقات كلها تدل على أنه مقتنع داخليا وأن هذا هو الرسول الموعود به، لكنه آثر الفاني على الباقي. وقال ابن بطال لم يصح عندنا أنه جهر بالإسلام، لم يصح عندنا أنه جهر بالإسلام، وإنما آثر ملكه على الجهر بكلمة الحق، ولسنا نقنع بالإسلام دون الجهر به، ولم يكن مكرها حتى يعذر وأمره إلى الله. طيب، لم يكن مكرها، هو الرجل عليه ضغوط، تنكر ولا ما تنكر؟ عليه ضغوط، هل هذه الضغوط إكراه بحيث يعذر؟ يعني كما يتذرع الآن في كثير من القضايا يقال والله عليهم ضغوط، وضغوط في أمور قد تصل إلى عظائم الأمور، هذا عليه ضغوط شديدة، عذر ولا ما عذر؟ ما عذر. بالمقابل الضغوط على الآخرين من يوجد الآن ويتذرع بهذه الضغوط، يعذر ولا ما يعذر؟ لا، فرق بين الأمرين، فرق بين من الأصل فيه الإسلام نعم، ثم ينظر في إخراجه منه، هذا ينظر في الأعذار. لكن من الأصل فيه الكفر ثم ينظر في إدخاله فيه، كل على أصله، لأن ما خالف الأصل مشكوك فيه. الفرق واضح ولا مو واضح؟ يعني هذا الأصل فيه الكفر، والضغوط التي قد يعذر بسببها مظنونة فيبقى على أصله. من كان الأصل فيه الإسلام والضغوط التي قد يعذر بسببها مظنونة، الأصل فيه الإسلام ولا يخرج إلا بيقين، وهذا لا يدخل إلا بيقين، فكل يبقى على أصله. أنا يقول ابن بطال وليس مكرها، ليس مكرها، ولو أسلم وأكره على كلمة الكفر، لكن إذا كان مسلم ثم نطق بكلام مضاد للإسلام وهو مسلم بسبب ضغوط في أيام الانتخابات، يقول إذا مسكنا الحكم صححنا الأوضاع وحكمنا وفعلنا وتركنا، ويعد الناس، ثم ينطق بكلمة يرضي بها بعض الفئات، كان يقول مثلا الدولة علمانية والدولة كذا وما أدري وإيش، لأن الأصل فيه الإسلام، وقال كلام من عظائم الأمور، ووعد بكلام حق ليرضي هؤلاء ويرضي هؤلاء، مثل هذا على خطر عظيم، نسأل الله العافية. يعني لا يجزم الإنسان بتكفيرهم، لكن الأمر ليس بالسهل، لأنه ما يقول يعد الآخرين بمعاصي، فالمسألة تحتاج يعني إلى تحرير، والإنسان ألزم ما عليه براءة ذمته، لأنه في نيته ولا يظن به إلا هذا، أنه يتوصل بهذا الكلام إلى الحكم من أجل أن يصحح، يعني هذا المظنون به، لكن أو أمام خصوم عتات ما يمكن أن يسمحوا أن يصل إلى الحكم وهو مخالف لهم من العلمانيين وغيرهم، فيعدهم بأن تكون الدولة كذا وكذا، مسألة يعني كبيرة جدا يعني. وحب الدنيا طغى على كثير من الناس، قد يقول قائل أن المصلحة راجحة، وبقرار واحد من مثل هؤلاء أقيم ألوف مؤلفة من مدارس تحفيظ القرآن، وكان ما يوجد شيء في بلده، ولما انتهت مدته ألغيت كل المدارس دي. وصول مثل هذا إلى الحكم فيه خير كثير، لكن أيضا في مقابل أمر عظيم يعني. والله المستعان. قال ابن حجر: وقوله لغسلت عن قدميه مبالغة، يقول ابن حجر في العبودية، عندكم كذا ها؟ إيه في العبودية له، مبالغة في العبودية له، يعني التصريح بالعبودية، لو قال في الخضوع تذلل خدمة شيء من هذا أسهل، أما مبالغة في العبودية، العبودية لله جل وعلا التي هي الهدف من إيجاد من خلق الإنس والجن، يعني في الخدمة، في الخدمة لا في صرف شيء مما لا يصرف إلا الله جل وعلا. طيب، لأنه قال مبالغة في العبودية له والخدمة، نعم، يعني مثل الرقيق يكون، يعني عبد فلان رقيقه، لعله من هذا النوع. زاد عبد الله بن شداد عن أبي سفيان: لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه، ويتدل على أنه كان بقي عنده بعض شك. لو علمت أنه هو لمشيت إليه حتى أقبل رأسه وأغسل قدميه، ويتدل على أنه كان بقي عنده بعض شك، لأنه قال لو علمت. وزاد فيها: ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. من أين جاء هذا العرق؟ من الصراع الشديد في داخله، صراع شديد، لأنه أمام فتنة. يعني فارق بين أن يقدم رشوة لموظف، ولعن الله الراشي، وهو يعرف الحكم أنها حرام وأخذها ملعون، بين أن يقدم له 1000 ريال وبين أن يقدم له 1,000,000. صراع هذا لا يمكن تغلبه نفسه، فهنا صراع نفسي بين ملك وبين دين، وإن خسر به الدنيا ربح الآخرة. فهو هذا الصراع جعله يحس بهذا الإحساس وهذا الحرج الشديد، فجعل يتحدر عرقا. نعود إلى المسألة وهي ارتكاب المفسدة المحققة من أجل دفع مفسدة مظنونة أو جلب مصلحة مظنونة راجحة، ارتكاب مفسدة أو تفريط بمصلحة محققة في مقابل دفع مفسدة أو جلب مصلحة أكبر لكنها مظنونة. الدخول في كثير من الأمور المشتملة على مخالفات من أجل المزاحمة، هذا موجود، موجود وجود كثرة في كثير من بلاد المسلمين. العلماء في بلاد الهند في وقت الاحتلال البريطاني كتبوا للشيخ محمد رشيد رضا أنه عرض عليهم القضاء، ومعلوم أن القضاء إنما هو بالقانون البريطاني الإنجليزي المحتل، فالشيخ من باب التخفيف على المسلمين وتحصيل بعض حقوقهم قال ادخلوا في القضاء ويكفي أن يخفف الشر بقدر الإمكان، وهذا ما يسمى في أسلوب العصر المزاحمة. وفي بعض أقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز الدخول في العمل بالمكوس من أجل التخفيف على المسلمين، يعني المكس مقرر على هذه السلعة 1000، لكن إذا دخل فيه شخص مصلح بنية الإصلاح يمكن يصير 500. فبهذه النية في كلام شيخ الإسلام ما يومئ إلى الجواز مثل هذا. لكن إذا نظرنا إلى قصة موسى والخضر، الخضر لما خرق السفينة، السفينة فيها واحد ولا مجموعة لتغرق أهلها؟ مجموعة، مجموعة من الناس خرقها، لكن هل الهلاك مظنون أو متحقق؟ مظنون. لما قتل الغلام وهو واحد لكن المفسدة محققة قال في المظنونة لقد جئت شيئا إمرا، وقال في المحققة لقد جئت شيئا نكرا. هذا واحد وهذا المجموعة، سفينة مملوءة من الركاب وهذا واحد، هذا إمرا وهذا نكرا. بعض المفسرين يقول إمرا أعظم من نكرا، ويمشي استدلال بعضهم بالمزاحمة على هذا القول. لكن الحديث الصحيح الذي فيه قصة موسى والخضر قال لما قتل الغلام قال وهذه أشد، فدل على أن ارتكاب المحظور المحقق أعظم من المحظور المظنون. لكن يبقى أن هناك أشياء تغتفر في جانب أشياء، تغتفر، يمكن أن يرتكب مفسدة في جانب مفسدة أكبر منها لأنها كلها محققة، وارتكاب أخف الضررين أمر مقرر في الشرع، كما أن ترك أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما أمر مقرر في الشرع. هناك مفاسد لا تكاد تذكر في جانب المصالح، وإن كانوا يقولون أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لكن هناك مفاسد ترتكب لأنها لا شيء بالنسبة للمصلحة المرتبة على ذلك. ويبقى أن الإنسان أهم ما عليه براءة ذمته، براءة ذمته، يسعى لخلاص نفسه قبل أن ينظر في خلاص غيره. فإذا كان ارتكابه لهذا الأمر يخرجه من التبعة والمسؤولية أمام الله جل وعلا فليرتكب، وإذا كان يغلب على الظن أن ارتكابه مثل هذه تحقيق هذه المصالح في جانب المفاسد التي يرتكبها وفيها الوعيد الشديد نسأل الله العافية أو رتب عليها عقوبات أو جاء النهي الصريح عنها، مثل هذه يصعب أن تخالف الأمر الإلهي أو ترتكب المحظور من أجل غيرك. قد يقول أن سعيك في مصلحة غيرك مرده في الحقيقة إلى مصلحتك وتجده في ميزان حسناتك، نقول صحيح، لكن المباشر المباشر من مصالحك والمفاسد المرتبة على أعمالك أنت بخصوصك أولى بالمراعاة من غيره. وزاد فيها: ولقد رأيت جبهته تتحادر عرقا من كرب الصحيفة، يعني لما قرئ عليه كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. يعني تصور موظف صغير يبذل له مبالغ طائلة، ماذا يصنع؟ ضحى بهذه الأموال، يمكنها فرصة العمر ما تتكرر. إن أخذ هذه الأموال فاللعن، لعن الله الراشي والمرتشي. افتجد بعض الناس تضعف نفسه أمام هذا الامتحان، لكنه إذا كان المبلغ يسير، نعم، قال له أفرغ لي هالصك وهذا ألف، هو ملتفت للألف، سهل، ما في صراع نفسي. لكن الإشكال حينما تكون المفاضلة في أمرين عظيمين عنده، وإلا في الدنيا لا تعادل ولا تسوى جناح بعوضة، لا تعدل عند الله جناح بعوضة. كل الدنيا وركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها بدقيقتين أو أقل من دقيقتين، لأن من صفتهم التخفيف، خير من الدنيا والآخرة. لكن الموازين الشرعية خفت عند كثير من الناس، حتى أنه وجد من قيل له أتبيع الحجة ب10,000 فوافق، حجة تعب عليه وخسر لكن فيها مكسب، يعني يمكن أنه خسر له 2,000 3,000 وبيكسب. وهذا الذي عرض عليه هذا آثم بكل المقاييس، لأنه ترك أخل بقصده ونيته وما شرى شيء ولو بشاري. لكن بعض الناس من باب التنكيت يأتي بمثل هذا. هذا في مقابل الملك العظيم، لأن ملكهم يعني شيء، يعني ملك الروم هم مثل أي ملك، وبعدين الملك بيده كل شيء، ما هم مثل الآن الملك يملك كل شيء، يعني في مقابل النجاة يوم القيامة. وتجدون بعض الناس صلى الله السلامة والعافية يرتد لأدنى شيء، أعجبته امرأة فارتد من أجلها، نسأل الله السلامة والعافية. أحيانا تكون العقول ملغاة، من يعرف مثل هذه المقاييس الشرعية؟ سعيد بن جبير عنده بنت عالمة، ليست بطالبة علم، عالمة، سعيد بن المسيب، نعم، سعيد بن المسيب بنت عالمة، وعنده طالب فقير لا يجد ما يصدقها ولا يكسوها، بل لا يجد ما يقدمه لأكلها وشربها، فقير جدا ما عنده شيء البتة. فجاءه من يخطب هذه البنت لابن الخليفة الذي صار خليفة فيما بعد، ظنها خطبت للوليد، فقال السفير: يا سعيد، جاءتك الدنيا بحذافيرها. قال: ماذا؟ قال: ابن الخليفة يخطب بنتك. قال: إذا كانت الدنيا لا تسوى ولا تعادل ولا تعدل عند الله جناح بعوضة، فماذا ترى أن يقص لي من هذا الجناح؟ أنت ما هم معطيه الدنيا كلها، ولا هم معطيها الدنيا كلها مثل جناح بعوضة، لا، يبي يعطي جزء من جزء من جزء. هؤلاء الذين يعلمون قدر الدنيا. هذا آثر ملكه، نسأل الله السلامة والعافية، على النعيم الباقي. وفي اقتصاره على ذكر غسل القدمين إشارة منه إلى أنه لا يطلب منه إذا وصل إليه سالما لا ولاية ولا منصبا، وإنما يطلب ما تحصل له به البركة. لا يطلب ولاية ولا منصب، لأن الذي يطلب ولاية أو منصب ما يغسل القدمين. وإن كان بعض الناس يتوسل إلى ما يريد بمثل هذا الخضوع وهذا التذلل، يعني ليس من قناعة يغسل القدمين، وإنما لأمر يريده قد يتوصل إلى هذا. لكن هذا الملك الذي ترك الملك العظيم وجاء ليغسل القدمين، هل يقال أنه ليتوسل إلى ولاية ومنصب؟ لا، هذا لو حصل لكان قد آثر الدين على الدنيا وآثر الآخرة على الفانية الباقية. ثم قال: ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال، ومما يقوي أن هرقل آثر ملكه على الإيمان واستمر على الضلال أنه حارب المسلمين في غزوة مؤتة 8 بعد هذه القصة بدون السنتين، ففي مغازي بن إسحاق، وبلغ المسلمين لما نزلوا معان يعني من أرض الشام من أرض الأردن، لما نزلوا معان من أرض الشام أن هرقل نزل في 100,000 من المشركين فحكى كيفية الوقعة. وكذا روى ابن حبان في صحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه أيضا من تبوك يدعوه وأنه قارب الإجابة، قارب الإجابة ولم يجب. هو في كل هذه التصرفات قريب الإجابة، لكن النهاية الخلاصة ما أجاب صلى الله عليه وسلم ولم يجب، فدل ظاهر ذلك على استمراره على الكفر. لكن يحتمل مع ذلك أنه كان يضمر الإيمان ويفعل هذه المعاصي التي هي مقاتلة المسلمين مثلا مراعاة لملكه وخوفا من أن يقتله قومه، إلا أن في مسند أحمد أنه كتب من تبوك إلى النبي صلى الله عليه وسلم قائلا إني مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كذب بل هو على نصرانيته. طيب يضمر الإيمان، لكن هل يقبل منه أن يضمر الإيمان ولا ينطق بالشهادتين؟ هذه مسألة تأتي إن شاء الله تعالى. وفي كتاب الأموال لأبي عبيد بسند صحيح مرسل بكر بن عبد الله المزني نحوه ولفظه، فقال كذب عدو الله ليس بمسلم. فعلى هذا يقول ابن حجر، فعلى هذا إطلاق صاحب الاستيعاب أنه آمن أي أظهر التصديق لكنه لم يستمر عليه ولا يعمل بمقتضاه، بل شح بملكه وآثر الفاني على الباقية، والله الموفق. وحكى القاضي عياض وغيره خلافا للعلماء في من اطمأن قلبه بالإيمان، ولم يتلفظ وتمكن من الإتيان بكلمتي الشهادة فلم يأتي بها، هل يحكم بإسلامه أو لا؟ المشهور المنع، يعني من وقر الإيمان في قلبه وتمكن من النطق بالشهادتين ولم ينطق، المشهور وهو الصواب أنه على أصل كافر، ومعنى كافر أنه يعامل معاملة الكفار في الدنيا، وأما الآخرة فيفضي إلى رب حكم عدل. وكنا نظن أن مثل هذه المسائل نظرية، كيف يقر الإيمان في قلبه ولا ينطق بالشهادتين؟ كان عندنا طالب إفريقي قبل 20 سنة في الجامعة جاء وقال إن لي زميل نصراني، فوقر الإيمان في قلبه وجاء إلي وقلت نذهب إلى الشيخ فلان من أجل أن يلقنك فتدخل في الإسلام. ذهبوا إلى الشيخ فلان، ما وفق هذا الشيخ لأن المسألة ما تحتاج إلى وقت، قال بقي الآن على صلاة الظهر ربع ساعة، ما بقي إلا نتجهز للصلاة وبعد الصلاة نفعل إن شاء الله. يقول خرجنا من عنده فإذا هناك إطلاق تبادل إطلاق نار فأصيب برصاصة ومات، صلى الله العافية. فما حكمه؟ قلت هو في الدنيا كافر نصراني لأنه ما نطق، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، هذا ما قال لا إله إلا الله، فالكل لم يحالف التوفيق. هذا يظن أنه لا يتم الدخول في الإسلام إلا على يد عالم، وإلا لو قال لو قل لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله انتهى الإشكال. والشيخ الذي ذهبوا إليه باقي على ذا ربع ساعة، المسألة ما تحتمل دقيقة، لكنه الحرمان. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، فالكل محروم صلى الله العافية. وهذه من فروع هذه المسألة. يقول القسطلاني قوله ولو كنت عنده أي النبي صلى الله عليه وسلم لغسلت عن قدميه مما لعله يكون عليهما، يعني من غبار ونحوي، قاله مبالغة في الخدمة، أو لأزلت عنهما لغسلت عن قدميه. لماذا عد الفعل بعن والأصل أنه لا يحتاج إلى عن؟ غسلت قدميه، القدم مغسولة ولا مغسول عنها؟ لكن إذا ضمن معنى غسلت أزلت صح، ها؟ أزلت قال أو لأزلت عنهما كقوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، والأصل يخالفون أمره. قال الزمخشري أي الذين يصدون عن أمره، يعني ضمن يخالفون يصدون، وفي الحديث ضمن غسلت أزلت ليصح أن يتعدى بعن. وأيهما أولى، أن يضمن الفعل أو يضمن الحرف؟ أيهما أولى؟ ذكرناها مرارا، وأن شيخ الإسلام يرى أن تضمين الفعل بحرف يتعدى تضمين الفعل فعل يتعدى بالحرف المذكور أولى من تضمين الحرف معنى حرف آخر. قال الزمخشري: أي الذين يصدون عن أمره. وقال غيره: عدي بعن لأن في المخالفة معنى التباعد والحيد، كأن المعنى للذين يحيدون عن أمره في المخالفة، والإتيان بعن أبلغ للتنبيه على هذا الغرض، أبلغ للتنبيه على هذا الغرض. وفي باب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام، يعني من صحيح البخاري، إلى الإسلام والنبوة: ولو كنت عنده لغسلت قدميه، بدون عن، ولو كنت عنده لغسلت قدميه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.